نعم. والدليله عن ابن عباس رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاذ، لما بعث معاذ إلى من قال: إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أتعوا لك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات إلى آخره، فليكن أول ما أول الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله. هنا إذا قلنا أنه فيه شيء من الوقفة فنقول يجب على العلماء، أما الأحزاب فلا، والجماعات الإسلامية التي تتخذ لها قواعد خاصة وقد تكون سياسية فيقولون أنه إذا دعونا الناس للتوحيد فيتنفرون منه، ونجمع المسلمين باسم الإسلام على رصيف واحد. ولذلك ترون أن هناك جماعة في الهند، وتسمعون الشيخ المودودي رحمة الله عليه، عندهم سياسة أقدم على أمور الدين، ففسر لا إله إلا الله بالحاكمية كذلك، لا نريد أن نطول لكنها في الحقيقة. وكذلك لما جاء الخميني وأنزلوه وجاء به أعداء الإسلام لطرد الشاه لأنه كان قد تصالح مع العرب وزار المملكة وزار الملك فيصل رحمة الله عليه، فقالوا إن هذا لا يخدمنا فنرسل إليهم من يخدمنا، فجاءوا به فبدأ بالحرب مع العراق لخدمتهم بدون سبب معروف هذا كله. وثمانية أعوام أو ثمانية سنين إجاف، عام لا، ثمانية سنين إجاف كانت الحرب، وأوقف الحرب بدون سبب أيضا. فالحاصل أن هؤلاء أن جماعة الإسلامية إلى الآن يقولون الجمهورية الإسلامية، والشيخ المودودي في تلك الأيام كان جماعة الإسلامية وحزب معشومي من الآن انحلت في إندونيسيا، وجماعة الإخوان أرسلوا 35 نفر طائرة خاصة لتبريك الثورة الخمينية، سبحان الله. فنقول هؤلاء فاقدوا البصيرة، وإلى الآن هم معهم، وإلى الآن هم معهم، سبحان الله. فنقول سبحان الله عندهم ليس لهم وزن للتوحيد أو شهادة أن لا إله إلا الله، فيجب على العلماء أن يبدأوا دعوتهم إلى إصلاح عقيدة المسلمين في ضوء لا إله إلا الله محمد رسول الله. فلا طاعة المطلقة إلا لله، ولا الطاعة بعد الله تعالى إلا لرسول الله، مثل ما خلقنا لعبادة الله كذلك خلقنا لطاعة رسول الله. نعم.